وصل وين تشافين منسق برنامج منظمة الطيران المدني الدولية للتعاون والتنمية في منطقة شمال آسيا ومرافقوه إلى بيونغيانغ يوم 11 السبت على متن الطائرة للمشاركة في الدورة 16 للجنة التنسيق لبرنامج منظمة الطيران المدني الدولية للتعاون والتنمية في منطقة شمال آسيا بشأن أمن إدارة الطيران وصلاحيتها.